يخنق حتى النفس بغيابك منشتم تعبان من فرقتك ومن القهر والقسمة وما أدري هيك يصير بي وهالقد احتاج لك عبالي يوم ويومين وبطل اشتاق لك اللحظة جن ساعات واليوم بيام يمر انتظر يمتى تهز دعمت وفاقك هيك تالي تنساني وتروحي بعيد عني عشقتك كان اخواي حد ما ضاع كل شي مني يا حرام عليك روحي بديك ليش تأذيها انا وثقت فيك وانت تعوب هاي تاليها يا حرام عليك روحي بديك ليش تأذيها انا وثقت فيك وانت تعوب حبك حق منتني بس حق ما عندي ما اخذك ما يدوم لك ما يحبك بقدي حبك حق منتني بس حق ما عندي غيابك مو سهل نار اشتعل والطفي بدمع غشي مو صدقين حبك همين وانتهى بسرعة غيابك مو بس حق ما عندي ما اخذك ما يدوم لك ما يحبك بقدي حبك حق منك بس حق